السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. حديثنا إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء سيدور حول أمر يجب على كل مسلم على سبيل الحتم والإلزام أن يكون على علم تام به، فلا ينفك عنه كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة. وهذا الموضوع إخواني يحتاج إليه كل مسلم في كل يوم، بل في كل ساعة من حياته. وأيضا هذا الموضوع تكمن خطورته، فأن الإنسان إن لم يراعي فيه الجانب الشرعي ويلتزم فيه بالنصوص سيقع في محظور شرعي يترتب عليه تأثير سلبي على الأعمال الصالحة التي يفعلها المسلم. هذا الموضوع إن لم يلتزم فيه المسلم بالنصوص ويتقيد بالضوابط والأصول سيقع في محظور شرعي، هذا المحظور الشرعي يؤثر بالسلب على أعماله الصالحة التي يفعلها المسلم. لذلك قسم العلماء الذنوب باعتبار تأثيرها على الأعمال الصالحة إلى قسمين: ذنوب تؤدي إلى حبوط الأعمال الصالحة، ذنوب تؤدي إلى حبوط الأعمال الصالحة، يعني فعل العبد الذنب يؤدي إلى حبوط العمل الصالح. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والقسم الثاني من الذنوب يؤدي إلى عدم قبول الأعمال الصالحة التي يفعلها العبد. فرق بين الأمرين: عمل صالح فعله المسلم لما فعل ذنبا بنوع معين حبط العمل، نوع آخر عمل صالح فعله المسلم فلما فعل ذلك الذنب لم يقبل الله عز وجل منه هذا العمل. مثال ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله لا يقبل الله عز وجل منه صلاة 40 يوما. يبقى عندي ذنوب تؤدي إلى حبوط الأعمال، وذنوب تؤدي إلى عدم قبول الأعمال الصالحة. وعليه إخواني الصنف الذي نتكلم عنه إن شاء الله دل الدليل الشرعي الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤدي أو يترتب عليه عدم قبول بعض الأعمال الصالحة التي يفعلها العبد. يبقى الموضوع الذي نتكلم فيه تكمن خطورته في أمرين اثنين لا ينفك عنه مسلم في الأرض رجلا كان أو امرأة. الأمر الثاني تكمن خطورته أنه يؤثر على الأعمال الصالحة بعدم القبول. أيضا إخواني كثير من طلبة العلم خاصة وكثير من الناس عامة يغفل عن الانتباه لهذا الأمر نظرا لكثرة المشاغل ونظرا لضيق الحياة ونظرا للأزمة التي تعيشها البلاد. فيبدأ المسلم يغض الطرف عن هذا الأمر ويتساهل فيه مع أن الخطب فيه كبير والمصيبة فيه جلل. هذا الموضوع إخواني بعنوان حرمة أكل أموال الناس بالباطل والآثار السلبية المترتبة عليه. حرمة أكل أموال الناس بالباطل والآثار السلبية المترتبة عليه. وهذا الموضوع يشتمل على عدة عناصر. أما العنصر الأول فمقدمة لا بد منها، وأما الثاني فالأدلة الشرعية التي تدل على حرمة أكل مال الغير بالباطل. وتنقسم الأدلة إلى ثلاثة أقسام من الكتاب والسنة والإجماع. العنصر الثالث الآثار السلبية المترتبة على أكل الحرام. العنصر الرابع كيف يعرف المسلم والمسلمة أن المال الذي يأتيه من حلال أو من حرام. فهمت العناصر؟ آمل وكل أمل أن يؤخذ الأمر بمأخذ الجد وأن نركز في السماع، وإن أردت أن تدون فهذا هو الخير. وبعد الانتهاء سأطرح سؤال يعلم الله على نفسي من قبلكم، وهو مالك أمن حلال هو أم من حرام؟ فإن كانت الثانية فالزم ذلك حتى تلقى الله، وإن كانت الأولى فاعلم لن تصح لك توبة ولن يقبل لك عمل إلا إذا تخلصت من المال الحرام. نبدأ إخواننا. نسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أول شيء مقدمة تبين أهمية المال في الحياة. قال الله عز وجل في التنزيل وأحضرت الأنفس الشح. قال أهل التفسير أي معناها جبلت الأنفس على حب المال. وأحضرت أي خلقت الأنفس، وأحضرت الأنفس اللي هي أنا وأنت وغير وغيرك الشح، أي أصبح الشح ملازما له. فالنفس البشرية جبلت على حب المال. وصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الإمام أحمد والترمذي وسنده حسن، من حديث عمرو بن العاص أنه قال أرسل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن احمل سلاحك وأقبل. يقول عمرو فأخذت سلاحي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآني ونظر إلي قال يا عمرو أريد أن أرسلك على أن أزعب لك من المال زعبة صالحة. أريد أن أرسلك يعني هبعثك في سرية وأزعب لك من المال زعبة صالحة يعني أعطيك من المال عطية صالحة. فقام عمرو بن العاص وقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا محل الشاهد يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. اربط بين النصوص وأحضرت الأنفس الشح ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وعند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي الله في ماله ويعرف حق الله فيه ويصل به رحمه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو في أعلى المنازل عند الله، فهو في أعلى المنازل عند الله. يبقى النفس البشرية جبلت على حب المال، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. والرجل إن كان من أهل العلم ومن ذوي المال واستخدم المال طبقا لما يقول العلم فهو في أعلى المنازل عند الله. لذلك إخواني نجد أن الله عز وجل أشار إلى هذه الحقيقة في أكثر من موضع في القرآن. فقال عز من قائل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم. يبقى هذا متاع ولكن هناك أفضل. وقال عز من قائل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم عقب بعدها بقوله عز من قائل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى إذن له منزلة عظيمة في الحياة، وربنا تبارك وتعالى ضيق دائرة الحرام ووسع دائرة الحلال في جمع المال، فذكر المحرمات التي لا يحل لنا أن نقترب منها بجمع المال، وبعد ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي لك أن تبتغي المال من أي لون آخر باستثناء هذه الطرق المحرمة. أيضا إخواني من الحقائق المهمة التي ينبغي أن لا تخفى عن قلبك لحظة، وهي ما من مسلم يموت، وإن شئت فقل ما من آدمي يموت إلا ويترك ما له كله ويسأل عنه كله. دي ثوابت، يترك ما له كله وفي الجانب الآخر يسأل عنه كله. فلا يليق بعاقل فضلا عن مسلم أن يجمع المال دون أن ينظر إلى وجه المشروعية ويتركه لمن يتمتع به ويصطلي به في نار جهنم. لا يليق لعاقل فضلا عن مسلم. يبقى أنا كرجل عندي ورثة ومن ذوي المال لا يجوز أبدا ولا يليق أبدا بعاقل أن يكون كل همي جمع المال، ولا أنظر إلى الحل والحرمة وأنا على يقين تام أنني سأتركه للورثة يتنعمون به وأسأل عنه أنا بعد ممات. لذلك لما قيل للحسن البصري عليه رحمة الله أبي سعيد إن فلانا جمع مالا فقال لهم أبو سعيد الحسن البصري: وهل جمع أياما لينفقه فيها؟ قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا. يبقى أنا جمعت فلوس وعاوز أصرف. طب هل عندك وعد من الله عز وجل أو ميثاق أنك ستبقى على وجه الأرض حتى تنفق هذا المال؟ أبدا. يبقى ما جمعت شيئا. لذلك قرر أهل العلم أن حب الآدمي للمال لا يخرج عن نوعين: أحدهما محمود على الجملة، والآخر لا يصدر إلا من غبي. أما الأول يبقى يحب الآدمي المال لوجهين: النوع الأولاني محمود على الجملة. معنى كلمة محمود على الجملة يعني التفصيل ممكن أن يكون فيه مذموم. أما النوع الثاني فلا يفعله إلا غبي. الأول: الآدمي يحب المال لأنه يحقق له شهوة لا سبيل للوصول إليها إلا بالمال، فبيحبه عشان كده. عاوز يأكل أكلة كويس، يركب عربية فاخرة، يرتدي ثوبا أنيقا، الوسيلة الموصلة إلى ذلك المال، فأحب المال لهذا الأمر ولولاه ما أحبه، فهذا محمود على الجملة. النوع الثاني يحب المال لذات المال، وده ما يفعله إلا غبي. يعني يبص للورقة مومتين كده يتغزل به، ويسعد إذا رآها، وينبهج وتنفرج أسارير وجهه. هذا عياذا بالله غباء ليس له نظير. إخواني معشر المسلمين، بعد هذه المقدمة البسيطة نشرع في المقصود، ومن الله نستمد العون والسداد. والموضوع ده ما ينفعش يتجزأ، واخد بالك؟ فإن شاء الله نرجو التركيز في السماع، وإن أشكل عليك فأرسل إلي، بحيث أنا أتمنى نخرج وحصلنا معلومة. إيه المعلومة اللي حصلتها؟ أصبحت كده أنت أصبحت تفتي نفسك بالمال الذي يأتيك حلال أم حرام، هو ده اللي يهمني. يعني الغرض كله من هذا المبحث حاجة واحدة بس: أن يتعرف كل واحد منا على المال الذي يدخل في مصادره وفي الوارد في الخزنة، المال ده حلال ولا حرام. ده مهمتي أنا. حلال الله يعينك وعليك أن تؤدي حق الله فيه. طيب محرم، هقول لك يبقى أكتر من هو حرام، ما أقدرش أقول لك كده، أقول لك بقى حرام وجهنم ومشكلة كبيرة. فدي بقى أتركك لنفسك تختلي مع نفسك وتراجع نفسك. أول شيء الأدلة الشرعية من الكتاب التي تدل على حرمة أكل أموال الناس بالباطل. وخد بالك كلمة الناس، الألف واللام للاستغراق، يدخل فيها كل آدمي على وجه الأرض طالما أنه عصم دمه وماله، إما بالإسلام وإما بعهد وأهل ذمة. الدليل الأول قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نص من سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. جماعة علماء الأصول بيقولوا إن النهي إذا دخل على المضارع بيكون في أعلى درجات التحريم. مضارع سبق بلا الناهية، أعلى درجات التحريم. والنهي للتحريم ده الأصل عند علماء الشريعة، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من التحريم إلى شيء آخر. يبقى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ده نص يفيد التحريم القطعي على حرمة أكل أموال الغير بالباطل. انظر: ولا تأكلوا أموالكم، والمعني بها أموال الغير. فلماذا عبر ربنا عز وجل عن مال غيري بأنه مالي؟ مكان السياق يقول ايه؟ ولا تأكلوا أموال غيركم بينكم بالباطل، ويبقى مضبوط، ولكن قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال العلماء فيه إشارة إلى أن مال غيرك إن كان مسلما فهو مثل مالك سواء بسواء، يبقى لما اجي أكل مال الغير كأني أكلت مالي. طيب سؤال، وكيف يأكل المسلم مال نفسه بالباطل؟ ده فلوس وبصرف وجايبها من على جبيني، تقول لي لا تأكل مالك بالباطل؟ كيف يأكل المسلم ماله بالباطل؟ الجواب إذا أنفق في معصية الله فقد أكل ماله بالباطل، أنفق في المباح وفي طاعة الله فلم يأكل ما له بالباطل. وأرجو أن تفطنوا وتنتبهوا لهذه المسألة، لأن البعض يقول لك إن الحمد لله عمر لما مديت إيدي لحد ولا سرقت حد وقضيت الخدمة ما مديتش إيدي المخلوق. طيب مالك أين تنفقه؟ في المحرم أكلته بالباطل، أكلته بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قال أهل التفسير الحكام هنا بمعنى القضاء الذين يفصلون بين الناس في الخصومات. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية، هذه الآية في رجل كان عليه مال لرجل وليس عليه بينة، فجاء صاحب المال وطلبه فجحد، فذهب إلى الحاكم فخاصمه وهو يعلم أنه على باطل. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا النص أخي الفاضل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيه كل آدمي على وجه الأرض، وكل آدمي على وجه الأرض دي مستل من أصل عند علماء الأصول، وهو هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أم أنهم مخاطبون بأصول الشريعة؟ انتبهوا ركزوا، الكلام ده مهم جدا. الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم مخاطبون بأصول الشريعة؟ يعني قدامك واحد كفر على غير الملة، هل هو مطالب بأن يغض البصر ولا يصافح على المرأة الأجنبية ولا يتعاطى الدخان ولا يضيع وقته، أم أنه مطالب بالنطق بالشهادتين؟ الجواب على الراجح من كلام أهل العلم أنه مطالب بفروع الشريعة كما أنه مطالب بأصل الشريعة. يبقى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل خطاب لأهل الأرض جميعهم، إياكم أن يأكل أحدكم مال غيره بدون وجه حق، فإن حدث هذا لن تنسجم الحياة وتضطرب الأمور ولن يهدأ الآدميون على وجه الأرض. النص الثاني قال وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا هنا خصوصية، آية البقرة للعموم، آية النساء للخصوص، يبقى كأن الله عز وجل وجه للمسلمين التحذير بعدم أكل مال الغير بالباطل في آيتين اثنتين. الأولى آية البقرة للعموم يدخل فيها المسلمون، والثانية في سورة النساء خصهم سبحانه وتعالى بهذا النداء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، استثناء أي إن كانت تجارة وعن نفس طيبة بما أحل الله وأباحه وطبقا للضوابط والأصول الشرعية فلا حرج في ذلك. فإن قيل لما عبر ربنا عز وجل في الموضعين على أخذ المال الحرام بالأكل. يعني مثلا إيه؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يقول لك أنا ما أكلتش، ده أنا كان قدام اللحمة والرز وما دقتوش، ده أنا كل الحكاية سرقت العربية. ممكن سفيه يقول الكلام ده. فعبر ربنا عز وجل عن أخذ مال الغير بالأكل، لأن الأكل هو الغاية الأساسية من المال، ولأجله يسعى الناس. يعني ممكن أنت تلبس أي هدمة، تركب أي عربية، تسكن في أي عشة، إلا في الأكل لا تتحمل. فالغرض الأساسي من المال هو الأكل. من أجل ذلك عبر عنه ربنا عز وجل في الموضعين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذان دليلان صحيحان صريحان من كتاب ربنا عز وجل يدلان دلالة صريحة واضحة على حرمة أكل مال الغير بغير وجه حق. العنصر الثاني وهو الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حرمة هذا الأمر، روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك، وسند الحديث صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خيرا من أن يجعل فيه شيئا من حرام. تاني الحديث: والذي نفس محمد بيده لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا، وفي رواية: لأن يأخذ أحدكم شيئا من تراب الذي يوطأ بالأقدام فيجعله في فمه أهون عليه من أن يجعل في فمه شيئا من حرام. وطبعا ده الحديث مع صحته يدل على حرمة الأكل من باب أولى. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أهون عليك أيها الآدمي أن تأتي بتراب يوطأ بالأقدام لا وزن له ولا قيمة تملأ فيه فمك، أهون عليك من أن تضع فيه شيئا من حرام. وعند الإمام أحمد وهو أيضا عند أبي داود وعند ابن ماجه وسنده إن شاء الله حسن من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وعاوز أقف وقفة أمام هذه الجزئية من النص. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. طيب إحنا كمكلفين على وجه الأرض مأمورون بأن نسعى في تحصيل الأرزاق وزيادتها أم لا؟ مأمورون. كذلك أنت مأمور بالسعي في تحصيل الأخلاق الحسنة وتنميتها، هذه مثل هذه. فإن تركت تحصيل الرزق فاترك تحصيل الأخلاق، فإن سعيت إلى تحصيل الرزق فاسعى إلى تحصيل الأخلاق. فكن على حذر وانتبه. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. انتبهوا، يعطي الدنيا متاعها لمن يحب ومن لا يحب. يبقى إذن وجود الدنيا بين يديك ليس دليلا قطعيا على أن الله راض عنك، بل محتمل ولا يعول على المحتمل. يبقى دور على دليل تاني. يبقى كل ما تتجر تجارة تحقق أرباح 200% وصحتك في الزيادة وعيالك ما شاء الله ونسائك كذلك، إياك أن تقطع على سبيل القطع أن هذا دليل على رضا الله عنك. محتمل، وكما قرر علماء الأصول الاحتمال ليس بحجة. ما ينفعش إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله عز وجل الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ده بقى دليل قطعي. أعطاه الدنيا يعني إيه؟ يعني عايش محترم، متمسك بالكتاب والسنة، بعيد عن المحرمات وبعيد عن المكروهات، ويسعى إلى الفضائل والمكرومات، ويلتزم بالواجبات والمستحبات، ويتنزه عن فضول المباحات. هو ده اللي ربنا أعطاه الدين وأحبه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بقية الحديث: ولا يكسب عبد، وده محل الشاهد من الحديث، ولا يكسب عبد مالا من حرام. وهنعرف دلوقتي القواعد والأصول بحيث كل واحد فينا يكون على بينة من أمره، لأن أصبح دلوقتي اختلط الحبل بالنابل، وأهل الضلالة من أهل الخبث والدهاء أصبح يعني يغرقون البلاد بالشهوات وبالأمور المشتبهة حتى يقع الناس في أكل الحرام. خدوا بالكم دي خطيرة جدا، لأن لما نقع أنا وأنت في أكل الحرام هنشوف الأثار المترتبة على ذلك بعد قليل. ولا يكسب عبد مالا من حرام، شوف بقى الاحتمالات: فينفق منه فيبارك له فيه، أو يتصدق فيتقبل الله منه، أو يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. ولا يكسب عبد مالا من حرام، ثلاث احتمالات ملهم شرابة: فينفق منه فيبارك له فيه. ما سألتش نفسك مرة ما فيش بركة في الطعام والأكل والشرب والملابس ليه؟ ما دعوه السؤال. ما ممكن واحد يجيب الثوب يلبسه يقعد عليه 3-4 سنين لا يخدش ولا يقطع، وممكن تجيب الثوب وانت ماشي يأتي إربا. ما سألتش نفسك؟ ما هصله ملهوش غير احتمالين اثنين: إما ابتلاء لرفع الدرجات، وإما عقوبة من رب الأرض والسماوات. ملهوش غير كده. واخد بالك، جبت عربية لسه يدوبت أول واحدة كمان أنت، وانت ماشي 5 دقايق ابعد بالكيلو هرد. ما سألتش نفسك ليه؟ فينفق منه فيبارك له فيه، لازم واقفة. ما هو الإشكال كله إن احنا الأحداث بتمر علينا ونعديها ولا نقف عندها وقفة حساب، فأصبح يغفل الجميع عن سنن الله الكونية. يعني محمد بن سيرين عليه رحمة الله، محمد بن سيرين ما نقولش فيه غير كده، محمد بن سيرين ركب بغلة ذات يوم فنفرت به فوقع فانكسر ظهره، فلما أفاق هال قال: هذا بذنب اقترفته منذ 20 سنة. حسبه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. اسأل نفسك كده مرة: الواد ابنك نقلت له المدرسة في البيت، مش دروس خصوصية، لا عملت له مدرسة في البيت، قعدته ومدرس خارج ومدرس داخل، مدرس داخل ومدرس خارج، ومع ذلك صفر. ما سألتش نفسك ليه؟ ولا ينفق فيبارك له فيه. طب يتصدق فيتقبل الله منه، مرفوضة. طيب الاحتمال الثالث: يسيبه للعيال، ويتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة، وده النص الثالث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، وتختصمون بمعنى تحتكمون، ولعل بعضكم ألحن بحدته من أخيه، وإنما أنا بشر فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ إنما أقطع له قطعة من النار. واضحة، نصوص واضحة وصريحة ومحكمة لا تلتبس إلا على من لا يريد الخير. تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحدته من بعض، يجيد الكلام ويلبس الباطل ثوب الحق فيظهر في غاية الجودة. طيب، استطعت أن تخدع الناس فلن تستطيع أن تؤثر على الله عز وجل في معرفة الحقائق. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ. من تعرف الحقيقة إنما أقطع له قطعة من النار. هذه بعض الأدلة الصحيحة الصريحة في ثبوت الحكم في حرمة أكل أموال الناس بالباطل. الإجماع، أجمع السلف والخلف ولم يخالف في ذلك أحد البتة على أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ مال غيره إلا عن طيب خاطر أو بإذن من الشرع. عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه تقول: جاء غلام لأبي بكر بالخراج، والخراج مال يفرضه السيد على غلامه كل يوم، فأتى غلام أبي بكر بالخراج وكان أبو بكر صائما وكان عبارة عن لبن، فلما حان الفطور تناول أبو بكر الماء واللبن وشرب. وكان من عادته رضي الله عنه يسأل الغلام، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن الغلام اسمه النعيمان، فلما شرب قال للنعيمان: جبت اللبن ده منين؟ وفي رواية قال النعيمان لأبي بكر: ما سألتني يا خليفة رسول الله، أنت متعود تسألني ما سألتش ليه؟ فقال له: من أين؟ قال له: ده مصيبة سود، تكهنت لأقوام في الجاهلية ولا أحسن الكهانة ولكني خدعتهم. فقام صديق الأمة ووضع أصبعه في فيه ليتقيأ فما استطاع، فكادت أن تذهب روحه. فلما رأى الصحابة إصراره على خروجه قالوا: يا خليفة رسول الله اشرب ماء كثيرا، وبعد ذلك تقيأ الماء ويأتي معه اللبن. وفعل، وقال رضي الله عنه: لو لم يخرج إلا مع آخر نفس لخرجت. بالرغم ان احنا لو جينا نطبق النصوص الشرعية على ما فعله صديق الأمة لا حرج عليه، ولكن الورع، وهناك أقوام يزنون الأمور بغير ميزاننا. يقول العبد الصالح: يوسف ابن أسباط توفي في سنة 95 و100، يقول: إذا رأى الشيطان شابا متعبدا وأراد أعوان الشيطان أن يضلوه عن طريق الله المستقيم، انتبهوا، قال الشيطان لأعوانه: أمهله، يعني شافوه متعبد كده وبدأ ينتظم مش هيسيبوه. فلما هموا بإغوائه وإضلاله قال لهم إبليس: أمهله، انظروا إلى مطعمه ومشربه. احنا وقتنا غالي ولا نريد أن نضيع وقتنا مع أي مخلوق، لابد أن ننتقي من نضل ومن نغويه. انظروا إلى مطعمه ومشربه، فإن كان مطعمه ومشربه حرام فلا تعبأوا به، فإن عبادته مع مطعمه الحرام لا تنفعه. سيبه يخبط، انت شغل نفسك به ليه؟ لا، دور على واحد تاني، أما هذا قد كفاك نفسه. لذلك يقول العبد الصالح مالك بن دينار: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف. ويقول سهل بن عبد الله التستري عليه رحمة الله، وهذا الأثر لما قرأته عن هذا العبد الصالح آلمني أشد الإيلام، قال رضي الله عنه وأرضاه: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. مش بقول لك احنا واقعين، من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. خد بالك كويس، لأن أصبح آخر شيء يتم السؤال عنها يا إخوانا المعاملة دي حرام ولا حرام؟ يقول لك أنا أتمنى الدنيا الحالة عايشة كده، يعني الدنيا عايشة كده، سيخرجون عن شريعة الله أو عن قدرة الله ومشيئته؟ أبدا. من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. ده العنصر الثالث من هذه الموعظة. الله أسأل أن تقع في القلوب بمنزلة أرجوها ليكون لها تأثير في السلوك، هذا الذي أرجوه. العنصر الذي يليه: الآثار السلبية المترتبة على أكل الحرام. إيه معنى العنصر ده؟ بصوا يا أخوان، إحنا كناس مسلمين وموحدين، واخد بالك، اللي يلزمنا من الشرع نعرف الحكم الشرعي بس. يعني ايه انا كراجل عايش في الارض يومين وماشي، ماذا اريد من الشرع؟ اريد من الشرع يقول لي السكه دي غلط ما تمشيهاش، ودي صح امشيها، بس ليس لي اكثر من ذلك عند الشرع. ليه؟ لان انا عبد، ومن مقتضيات العبوديه الا اناقش سيدي، والسيد هو الله عز وجل. يبقى انا اللي يهمني قال لي ما تتعاملش بالربا، حاضر. ما ينفعش اقول ليه ما تتجرش في المحرمات على دماغي، ما ينفعش اقول ليه. ليه؟ لان الله عبد. عشان كده من اخبار بني اسرائيل قال عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام: يا معشر الحواريين لا تقولوا لما امر ربنا، ولكن قولوا بما امر ربنا. بس ما راجل كده ايه، اسلمت قيادي لله عز وجل، يامرني كيفما شاء. يبقى هنا غلط، حاضر. ما تتعاملش بكده، حاضر. ما تغشش، حاضر. ما ترتشيش، حاضر. طب ليه؟ مش بتاعتي. غير ان الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء، وبعلمه بضعفنا وبتطوق النفس البشرية إلى بعض الأمور، أعلمنا في بعض الذنوب والمعاصي بالآثار المترتبة عليها. خدوا بالكم، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كفاية أوي، تكفي. ومن رحمته قال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى ده خلاص بقى، صح فعلا يا أخي. طب ما لو ما قالتش على دماغي. قالت عز من قائل: وأحل الله البيع وحرم الربا، حسبي. فحينما يقول يمحق الله الربا زاد الأمر، ليس فيه بركة. لما يقول عز من قائل: ولا تقربوا الزنا، يكفي. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، زاد الأمر تقبيحا لدينا معشر المكلفين. ولكن الأصل، خد بالك، الأصل أن يأتيني النص بالحكم الشرعي محرم، خلاص لا يحل لي. طب محرم ليه؟ إن أخبرنا ربنا عز وجل بالأضرار السلبية المترتبة سمعا وطاعة، أخبأها عنا فهي لحكمة، وليس من المناسب أن نعلمها. طيب، ما هي الآثار السلبية المترتبة على أكل أموال الناس بالباطل؟ الجواب: تنقسم الآثار السلبية باعتبار حدوثها إلى قسمين، في الدنيا وفي الآخر. لها أثر في الدنيا ولها أثر فين؟ في الآخر. القسم الأول الآثار المترتبة على أكل الحرام في الدنيا. الأثر الأول عدم قبول الدعاء، ده مصيبة بعيد عنك، عدم قبول الدعاء. علشان كده بأهمس في أذني وأذنك، إذا دعوت ربك ولم يستجب يقف واسأل ليه، إيه اللي أنا عملته؟ مش ده مش هو القائل ادعوني أستجب لكم، ولم يعلقها ويقيدها بأي قيد، ادعوني أستجب لكم. فدعونا ولم يستجب لنا، عاوز أوقف ليه؟ بس لازم أسأل، ما هو أنا كده ادعوني أستجب لكم. خليك معايا فهم النص كويس، زي ما الكبار قالوا ادعوني، ده بيسميه علماء العربية إنشاء أمر، والأمر الوجوب. ادعوني أستجب لكم خبر، والخبر يلزمه التصديق. يبقى أنا أمرني بالدعاء ووعدني بالإجابة، دعوت ولم يتحقق الوعد، يبقى لازم في مانع أبحث عنه وفتش. ده لازم يا إخوان وقفة مع النفس ومحاسبة قبل فوات الأوان. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. دي زي دي. يقول أبو هريرة: ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. خمس حاجات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل وحال ذكره وصفه بخمس أوصاف مجتمعة في وقت واحد. يبقى الخمسة مش متفرقة، لا ده مجموعين في وقت واحد. أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يكثر من التكرار يا رب. طيب العلماء قالوا: وما الداعي من ذكر هذه الأشياء الخمسة، الأوصاف الخمسة؟ الجواب: كل واحدة منفردة من هذه الأوصاف الخمسة إذا اتصف بها العبد ودعا ربه من عوامل قبول الدعاء. يبقى لو أن الرجل أشعث ودعا يقبل الدعاء، أغبر يقبل الدعاء، يطيل السفر يقبل لوحده، رفع يديه إلى السماء يقبل الدعاء، يكرر يقبل الدعاء. فكيف إذا اجتمعت الخمسة في شخص واحد؟ بالمقاييس الشرعية القبول أحرى وأحرى، فكيف إذا امتنع؟ فالمانع من أشد الأمور. تتفهم كده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام. هنا الإشكال بقى: ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى للاستبعاد والاستحالة، فأنى يستجاب له؟ يبقى عدم الأثر الأول عدم قبول الدعاء. ونحن في وقتنا الحاضر لا نملك إلا الدعاء، ولا نتقرب إلى الله عز وجل إلا بالدعاء مع بقية العبادات. فإذا فعلنا أفعالا منعت دعاءنا من القبول، فبأي وجه نعيش على وجه الأرض؟ يعني أنا بدعي ربنا إن يقبل أعمال الصالح، بدعي ربنا بعد ما صلي يتقبل مني، بعد درس العلم الذي استمعته منك بدعي ربنا يتقبل مني وينفعني به، بدعي ربنا أن يرزقني ذرية صالحة، بدعي ربنا يبارك لي في عيالي، بدعي ربنا يبارك لي في مالي. كل أمورنا وقطب الرحى في حياتنا الدعاء، فإذا منع فما الذي يبقى لنا؟ الدعاء هو العبادة. سقط هذا العنصر من حياتنا فما الذي يتبقى لنا؟ فأنا يستجاب له. ده نص إخواني صريح وصحيح في أن أكل الحرام يمنع من قبول الدعاء، لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل، واضح. الأثر الثاني الذي يترتب على أكل الحرام عدم قبول الأعمال الصالحة. أنا تموحد يقول لك تم الدعاء من أعمال الصالحة، لا، خص بالذكر لبيان عظم شأنه عدم قبول الأعمال الصالحة. الدليل روى الطبراني في معجمه الكبير بسند فيه نظر من حديث أنس بن مالك، يقول أنس: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الجزء ده يشهد لصحته النص الأولان: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده: إن العبد لا يرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. يرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. طيب خليكم معي في مسألة كده فقهية نقولها بالمرة، وهي عبارة عن سؤال. احنا قلنا ايه؟ من ذهب إلى عراف أو كاهن فسأله لا يقبل الله منه صلاة إيه؟ 40 يوما. وهنا يرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. يبقى العراف والكاهن صلاة 40 يوم يعوض ربنا فيها. الحديث الطبراني: لقمة ضيعت 40 يوم كل الأعمال. السؤال بقى بيطرح نفسه: مسلم، انتبه للسؤال، ذهب إلى عراف وسأله بنص الحديث لا يقبل الله منه عمل صلاة 40 يوم، هل يؤمر بإعادة صلاة 40 يوما أم ماذا؟ الجواب: لا يؤمر. أمال إيه معنى القبول؟ إيه معنى كلمة لا يقبل الله؟ خدوا بالكم معاي إيه معناه. واحد برضو إيه عم شغال في الحرام وبيصلي وبحفظ دروس العلم وعرف الحكم والبس، أعيد من الأول تاني؟ لا، ما حدش قال الكلام ده. أمال إيه معنى القبول؟ ما لازم تفهم بالضبط. مثل قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم لا يقيم صلبه في الركوع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كل ده لا يقبل. نفرق إزاي؟ بصوا يا مشايخ، القبول في الشريعة يشتمل على أمرين: الأمر الأول سقوط الفرض وبراءة الذمة وعدم المطالبة، الأمر الثاني حصول الثواب. إزاي؟ إحنا صلينا المغرب، مغرب يوم الاثنين، صلنا في مجمع التوحيد خلف الإمام، كل من صلى خلف الإمام مستوفية الشروط والأركان سقط عنه فرض المغرب ليوم الاثنين وبرئت ذمته. دي أول واحدة. الثواب بقى، لا استنى، الثواب ده اللي فيه الكلام كله، بيتوقف على عوامل كثيرة. فالعلماء قالوا إن كان عدم القبول، ركزوا، مقرون بمعصية، فعدم القبول معناها عدم حصول الثواب. وإن كان عدم القبول مقرون بفقدان شرط أو ركن، فعدم القبول عدم الصحة والإجزاء. كلام مفهوم ولا صار؟ يعني عديه ولا هتحيطه؟ مش عاوزك تعد عليك حاجة ما تفهمهاش، ما ينفعش. تاني، عدم القبول مقرون بمعصية. يعني ايه؟ من ذهب الى كاهن او عراف فسأله لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. يبقى ذهب للكاهن والعراف معصية ولا مش معصية؟ يبقى لا يقبل الله، اي ليس له ثواب، بس الصلاة اللي صلاها سقط عنه الفرض وبرئت منه الذمه، بس حسنات ما فيش، صفر، واخد بالك؟ طيب، عدم القبول مقرون بفقدان شرط او فقدان ركن من العبادة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. يبقى اذا احدث الطهارة شرط ولا ركن ولا معصية؟ شرط. فلما تخلف الشرط يبقى لا يقبل، اي معناها غير صحيحة وباطلة وعليه الاعادة. واضح يا اخوانا الجزئية كده؟ اتفهمت؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أخونا: كيف أفرق بين عدم استجابة الدعاء بسبب أكل الحرام واستعجال الاستجابة للدعاء مع عدم أكل الحرام؟ السؤال كمانه مهم ويتعلق بالبحث بتاعنا فنجيب عليه. بصوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، عود نفسك لما تسمع اي درس او تقول اي درس اسقط الكلام على نفسك وملاش دعوه بغيرك عشان تستفيد. فلما بتكلم انا بقول اكل الحرام، ما تبصش لغيرك، بص لنفسك انت، شوف نفسك دخولك ومصادرك حلال ولا حرام، وبعد ذلك احكم انت على نفسك. انا لا استطيع ان احكم عليك، حتى لو رأيت بعيني ساكذب عيني واحسن بك الظن، فانت اللي تقرر بالضبط، مش انا اللي قرر. بتاكل حرام خلاص، كيف يستجاب لك؟ واخد بالك؟ طب ما باكلش حرام خالص وانا محترم وعمري ما دخلت حرام في بيتي، خلاص لماذا لم يستجيبوا لي؟ يأتيك حديث مسلم، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له من ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. بس خلاص، يكن بتكون حرام، هي ده المربط الفرس. طيب، يبقى الأثر الثاني المترتب على هذا عدم قبول الأعمال الصالحة، وفرقنا بين عدم القبول يعني عدم الصحة والإجزاء، وبين عدم القبول أي عدم تحصيل الثواب. الأثر الثالث المترتب على أكل الحرام في الدنيا، وحقيقة الأمر يا أخوانا الأثر ده هو أنا سمعته من الشيخ وهو يدرسنا هذا المبحث، انا ما عملتش حاجه. المحاضره ديت الشيخ درسها لنا في سنه 87، حفظتها عن ظهر قلب، ما نسيتها، بس اضفت لها بعض الاشياء، لست ادراكا على الشيخ، ولكن من باب يعني ايه تنويع في الادله الشرعيه. فالاثر الثالث الشيخ ذكره من واقع لاحظه الشيخ ورآه بعينه، ثم استأنس لهذا الواقع بدليل شرعي. معايا يا اخوانا؟ فاحنا بنقول كما سمعته وسأتيكم بالدليل من باب الترهيب والتحذير من الوقوع في أكل الحرام، وهو أن الإنسان إذا أكل الحرام وأكثر من أكل الحرام فإن بدنه يتعود على الحرام، فإذا أراد أن يخلط شيئا من الحلال في بدنه يأباه الجسم ولا يقبله. عشان كده على حد علمي الإدمان تفسيره إيه؟ واخد بالك تفسيره العلم. الواد إيه؟ بيشرب بودرة ولا بيشم بودرة ولا بيعمل أي حاجة، ما عادش موتناه من الضرب وحشنا عنه الفلوس، سرق واشترى، تسيبه من غير شرب تتلفت إيه بقى؟ لعابه بيسيل وأنفه بيسيل وعينه بتدمع وصداع هيموت. تفسيرها العلم إيه؟ وأنا يعني راجل بتاع كيمياء، قال لك يا أخي الفاضل الجسم بتاعنا ده عبارة عن أجهزة، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الأجهزة مكونة من أعضاء، والأعضاء مكونة من أنسجة. يعني مثلا الجهاز الهضمي مكون من أعضاء، قول من أول سنانك لحد مصارينك. الجهاز ده مكون من أعضاء، المعدة عضو والبريق عضو، واخد بالك، والفم عضو. الأعضاء ديت مكونة من أنسجة، النسيج مكون من خلايا، واخد بالك. الخلايا دي بقى فيها أشياء سر الله عز وجل في خلقه، فلما الواحد لما يتعاطى شيء من المخدرات عبارة عن جزيئات وذرات، بتبدأ الجزيئات ده هي تدخل في الجسم تتجانس وتتآلف مع أنسجة الجسم، فيعتاد عليها البدن قل أن يقلع عنها العبد إلا بعلاج. شكل ده مثلا يقول لك إيه؟ مستشفى علاج الإدمان، هو بيروح بيدي له حقن ولا بيكمموه ما يدوش حشيش، ده بيسقوه كل يوم، ولكن كل يوم يقلل الجرعة شوي، ولو قلل الجرعة ولقاه تعبان يزودها له تاني، واخد بالك. وعلى نفسها جنت براقش. حاصل هذا الأثر إخواني، قلت لك الجسم اللي هو بيأكل حرام وأكثر من الحرام، الجسم نفسه يتعود على الحرام. ثم ذكر لنا الشيخ بارك الله في عمره وأكثر من أمثاله، فما زال على قيد الحياة ولكنه كبر سنه، ونسأل الله أن يحسن لنا وله الخاتمة. بيقول إيه ده اللي حصلت معاه؟ بيحكي له رجل كان مش منضبط ولا مستقيم على الشرع، شغال حرامي، فلما كبر سنه وعجز عن السرقة استأجر شابا ليسرق له. قال له تعال اشتغل عندي. اشتغل ايه يا عم الحاج؟ قال له حرام، امضي حضور وانصراف وليك في اليوم 50 جنيه. قال له ماشي. طب والسرق؟ قال له انت ورزق، اسرق وتعال، واخد بالك. وفعلا بدأ الشاب يأتي هذا الشيخ الضال كل يوم يلف له لفة يسرق له اي حاجة، يقول له اتفضل هو الشغل النهاردة وخد 50 جنيه، يلا روح. بقدر الله عز وجل، ديات يا اخوانا ايات، وهحكي لكم على ايه حصلت معايا بعيني شفتها، والله من ساعتها يا اخوانا قلت في نفسي ان لم اتعظ واعتبر فلن يؤثر فينا الا نار جهنم. قصه من يعني اعجب من اللي هقولها لك دلوقتي. ففي يوم بقدر الله طلع الصبح يسرح، لف لفته، جه اخر النهار جبت ايه يا ابني؟ قال له قفص عنب مفيش زيه. قال له حط 50 جنيه. مد الشيخ الضل الكبير يده وأخذ حبة من العنب ليأكلها، فلما مضغها لفظها رجعها. قال له العنب ده جبته منين يا ابني؟ فوصف له المكان، دخلت يمين في شمال لقيت بستان على وش حارس، عبت لك القفص وجبته. فقال له أما استحييت أن تسرقني؟ قال له ما سرقتك. قال له ده ورثه عن أبوي. خد بالك كلمة ورثه يعني حلال، هذا إرثه عن أبي. قال ما علمت وما أعلمتني. ثم قال له ما الذي أعلمك أن العنب عنبك؟ قال له إن بطني تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. متخيلين يا أخوانا ديت؟ متخيل ديت؟ عارف لما يكون أخ ملتزم على السنة ومقصر ثوبه خليه يلبس جلابيه طويله يقول لك رجليه مولعه من تحت. هي دي ان بطني تعود على الحرام فلما دخله الحلال ابى ان يقبله. اسمع بقى الواقع اللي حصلت معايا في بلد من البلاد، ما فيش داعي نقول هي فين لان ممكن حد يسمع الكلام يقول الشيخ بيفضحنا في البلد. رجل اعزك الله عنده مواشي بقر وجاموس اعزك الله ومعز وغنم، وفي بلد معروف وارضه معروفه، فجه في سنه من السنين لقوا الفلاحين بقى حصل مشكله وقال لك روح للشيخ عادل يتصرف الواد ده. ايه يا اخوانا؟ قالوا قالوا يا عم الشيخ عنده 14 راس بقر وجاموس غير الغنم والمعيز، وما عندوش الا 6 اراضي برسيين، بياكلهم منين؟ قلت لهم بيشتري. الف في البلد محلها، ان حد باع له ولا اشترى منه يبقى حق. بيعمل ايه يا اولاد؟ قالوا بيستنى لما المغرب يخش ويطلع في ارض الناس ايه؟ ياكل بقى ماشي. فرحت له يا ابني، قال لي نعم يا شيخ. قلت له ما ينفعش كده. قال لي ما ينفعش ايه؟ قلت له انت بتعمله ده؟ قال طب انا اعمل ايه؟ قلت له امشي صح. قال لي حاضر. كلام رجال يا ود، كلام رجال. واخد بالك؟ وقام بيع البهائم كلها وابقى شيئا بسيطا على قدر على قدر الارض. بعد 3 ايام بالظبط لقيته جاي لي بيخبط على الدار. يا شيخ عادل خير؟ انزل. حاضر. قال لي مصيبه. نزلت لقيته نازل ومعاه معزه كبيره قوي ميته. قال لي ايه اللي خير؟ قال لي اكلتها حلال ماتت، عمر ما هبطل الحرام. تخيل ده قدامي. شفتوا يا اخوانا الفتنه والابتلاء لحد فين؟ ما انتوا معايا ولا ما انتوش معايا؟ ده شيء في منتهى الخطوره، خطير جدا. يبقى الجسم اذا اكثر صاحبه من تناول الحرام يتعود على الحرام، يجي يدخله حلال حتى لو جاتوه ما يقبلش، هو اتعود على العيش الحاف الحرام. ده جاتوه لا ما يلزمنيش. طيب هل من دليل نستأنس به على صحة ما ذكر؟ نعم، روى الإمام أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده وسند والبيهقي وسند الحديث صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. يقول جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح منتنة، ماشيين مسافرين شموا ريح منتنة أعزك الله. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا الله ورسوله أعلم. احنا بقى كناس بتوع علم و1432 ما هو التفسير العلمي لانتشار الرائحة؟ زي ما تعلمت في علم الكيمياء، هذا هي ده في ريح عبارة جزيئات من هذه المادة طيارة أي خفيفة تنتشر يحملها الهواء تتكعبل في أنفك تشم الريح، هو ده تطاير جزيئات المادة الطيارة الرائحة بتنتشر. بدليل بتعرف جنب شجرة الورد بتشم الريح، تبعد شوية يبدأ الريحة تخف. يبقى إذا لما أقول أنا يا أخوانا أعزكم الله ده في ريحة منتنة على طول، إما المجال طفحة واخد بالك أنت إزاي، وإما عربية الكسح معدية، وإما جيفة ميت، في أكثر من كده؟ مفيش. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ الصحابة متربيين على عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فهبت هذه الريح. أتحدى أي واحد صاحب علم يفسرها، يستحيل، لأن الكلام معناه مش محسوس، الكلام ملوش ريحة. واخد بالك؟ واحد يقول لك لما روحك كل بصل بتبقى يا ابني ده الهوى اللي طالع مش الكلام. الكلام شيء معناه ليس بمحسوس، فكيف تفسر هذه؟ الجواب الله على كل شيء قدير. إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فهبت هذه الريح. كويس؟ جاء رجل إلى جابر بن عبد الله وقال له: يا جابر، ما بالنا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كثرت في زمانكم فتعودت عليها الأنوف. بس خلاص، واضح يا مشايخ؟ كثرت في زمانكم فتعودت عليها الأنوف. زي بالظبط كده، واحد مثلا قاعد جنب محطة صرف صحي، خلاص خد أسبوعين ثلاثة وبعد كده ايه زي الفل، رحت قعدت خمس دقايق، ايه يا عم ده، ايه في ايه، خير مالك، ايه ريحت ايه ده، احنا ما شاء الله ده النهارده الجو كويس، ليه؟ خلاص اعتاد عليه. هو ده بقى البدن، يبقى البدن ياكل الحرام ويكثر من اكل الحرام، يعتاد على اكل الحرام. واضح يا اخواننا كده؟ فاضل بقى زبدة الموضوع واهم شيء، ومعلش قلت لكم الموضوع مش هيتجزأ، لان انا ما صدقت شفت هذه الوجوه الطيبة، وخبالك ففرصة بقى ايه، خذها مني لعل لا القاك بعد يومي هذا. كيف يعرف المسلم ما له امن حرام ام من حلال؟ يعني مثلا سؤال هنا اخونا بيسأل فيها، بيقول ايه، انا عندي محل وجاء شخص وابتاع واشترى مني شيء من مال حرام وانا لا اعلم انه حرام، فهل اقتسم معه الذنب؟ لا يا رجل يا طيب، من قال الكلام ده؟ مش في حاجة خالص، بس لازم نفهمها صح ونعرف الاصول صح. طبعا البحث ده اللي هو بعنوان حرمة اكل اموال الناس بالباطل، دي سلسلة طويلة عندي بتدرس على مدار 50 محاضرة بالضبط، عشان تاخد المبحث كله ومطبوع عندي جاهز، 50 محاضرة بالضبط يخلص الموضوع ده كله. فطبعا 50 محاضرة ده هو اللي ملناش الا النهاردة بس، فعاوز ألم 50 محاضرة في 4 كلمات دول، واخد بالك؟ كيف يعرف المسلم ما له أمن حرام أم من حلال؟ ركزوا معايا قوي، واللي بيكتب يكتب، واخد بالك؟ ها؟ نعم. جزاك الله خير. أثر أكل أموال الناس بالباطل في الآخرة، عند الترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن عجرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. ده الأثر في الآخرة، ودي نتيجة شرعية، يعني واحد دعاء ما يقبلش وأعماله لا تقبل، ولو جه حلال في جسمه بيرجعه، تنتظر من ده ايه؟ كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. طيب خدوا بالكم يا اخوانا وركزوا معايا قوي، بحيث كل واحد ما كل واحد اصل الاشكال فين، اي واحد فينا، الاخ زكي مثلا واخونا حسن والاخ والحاج، اي واحد فينا لازم كل يوم يطلع منه فلوس ويخش له فلوس، صح؟ بتدي الواد 50 جنيه بيديك الباقي، رحت قبضت مرتبك، بتبيع بيع كل واحد. عشان كده في بدايه الموضوع قلت لك هذا المبحث على سبيل الحتم والإلزام كل مسلم يكون عارف به. رجل كان أو امرأة مثلا جوزها بيجيب لها فلوس مثلا وبتصرف فلوس وبرجع لها فلوس، لازم نعرف حكم الشرع فيها ايه. العلماء قالوا ايه؟ والتحريم في الأموال يأتي من وجهين، ركز بقى في الكلام ده، والتحريم في الأموال يأتي من وجهين. الوجه الأول: ألا يأذن صاحبها ولا يأذن الشرع. يعني مال خدته من واحد لا صاحبها أذلي ولا الشرع أذلي يبقى حرام، زي إيه؟ سرق أو غصب، صاحبه مش راضي والشرع مش راضي. الوجه الثاني وهو أهم من الأولاني بقى: ألا يأذن الشارع وإن أذن صاحبها، برضو حرام. يبقى الوجه الأول في الحرمة: ألا يأذن صاحبها ولا يأذن الشارع. الوجه الثاني: أن يأذن صاحبها ولا يأذن الشارع، حرام. زي مثلا إيه بعض الناس كده اللي هم اللي ربنا الله لا يريك، يقول لك أنتوا بتقولوا البنوك حرام ليه؟ ده البنك راضي وأنا راضي، خلاص تم نفس الحكاية، الفاجرة راضية والفاجر راضي، ها ما هي زي دي بالظبط. يعني بقولك البنك انا رايح بمحض ارادتي واداني فلوس بمحض ارادتي، لا انا غصبته ولا لو دراعه ولا لو دراعي، يبقى ازاي تقولوا حرام وعن طيب خاطر بيننا والبنك؟ ما نقولك الوجه التاني جات منه الحرم ولو ولم يأذن بها الشارع، والا بتاع الدربوك واخد بالك والراقصه، ما رحنا اتفرجنا عن طيب خاطر، والفاجره لما فجر بها رجل عن طيب خاطر، لا يبقى ان اذن صاحبها ولم ياذن الشارع فهي حرام، لم ياذن صاحبها ولم ياذن الشارع فهي حرام. ده اصل مهم جدا. الاصل اللي بعد كده احنا هنعمل تقسيمه صغيره لاي مال يدخل لاي ادمي بعنوان تنقسم الاموال التي تدخل للادمي باعتبار مصدرها الى قسمين اثنين، لو لقيت ثالث اديني خبر. القسم الاولان مال بمقابل، والقسم الثاني مال بغير مقابل. تبالك مال بايه؟ بمقابل، ومال بغير مقابل. مال بمقابل، الاخ زكي قال لي هات البتاعه دي وخد لك 5 جنيه، قلت له خد اداني 5 جنيه، يبقى خدت الخمسة جنيه بمقابل دي، واخد بالك؟ الأخ حسن قلت له يا حسن خد العشر جنيه دي، ليه يا شيخ؟ خدها يا أخي وخلاص، يبقى مال بإيه؟ بغير مقابل. واضح يا إخوانا؟ مال بإيه؟ ها؟ بمقابل، ومال بإيه؟ بغير مقابل. أنا عاوز بقى أرتقي أنا وأنت شوية ونتكلم بلغة الفقهاء، هنشيل كلمة مقابل ونحط بدلها عوض، يبقى مال بعوض ومال بغير عوض. ها؟ عشان تفتح كتب الفقه هتلاقي كلمة عوض، تقول الشيخ ما قالش عوض قال مقابل، لا دي زي دي. واضح؟ يبقى مال بعوض بمقابل، مال بغير عوض بإيه؟ بغير مقابل. طيب المال اللي هو بعوض اللي هو بمقابل ينقسم إلى قسمين، ركز في التقسيمة عشان بعد ما تطلع هتلاقي نفسك بس أنا في الحتة دهي، الشيخ حاطني في الحتة دهي والحمد لله حلال، انا بره الموضوع. يا بختك يا اخوي. ما هو اللي يلاقي نفسه ماشي صح في الزمن ده نعم الرجل. يبقى مال ها بعوض ينقسم لكم قسم؟ قسمين اثنين. العوض اما ان يكون عمل واما ان يكون بيع وشراء. واضحه كده؟ العوض اما ان يكون ايه ها؟ عمل واما ان يكون ايه؟ بيع وشراء. أقولها تاني احفظها عشان تريح نفسك. المال الذي يدخل في جيبي وجيبك ينقسم باعتبار مصدره إلى قسمين، مال بعوض مال بغير عوض. المال اللي بعوض ينقسم لقسمين، إما أن يكون عمل وإما أن يكون إيه؟ بيع وشراء. والمال اللي هو بغير عوض كثير، منه الهدية والهبة والإرث والسرقة والاختلاس والغصب والرشوة، كثير وكله بحسب حالته يحكم عليه. خلينا بقى في المال اللي هو بعوض، والعوض بعمل واما بيع وايه وشراء. النوع الاولاني مال بعوض والعوض عمل، والعوض ايه؟ عمل. اسمع بقى يا اخي فضل القاعده دي، انا راجل بيجي لي فلوس والشيخ طارق بيجي له فلوس والواد حسن بيجي له فلوس، الفلوس اللي بتجي لنا وانت ديت الشرع لازم يحكم فيه. طب انا شغال مثلا عضو منتدب، هل في المغدر ابن قدامة العضو المنتدب؟ لا مفيش. الشيخ طارق مثلا شغال امام وخطيب، هل في العضو في المغدر امام وخطيب؟ لا مفيش. قال لك يبقى كل الاموال، انتبهوا بقى وخدوا بالك، التي تدخل للمسلم تحت بند العمل في الفقه بنبحثها في باب الإجارة. باب الايه؟ الإجارة. عشان كده بنقول كلمة بقى ومحدش يزعل منها، كلنا أجراء بلا استثناء، كلنا أجراء، بس في واحد ايه؟ أجير خاص عند الحكومة أو في قطاع عام أو في قطاع خاص، وفي واحد أجير مشترك اللي هم رجال الأعمال. واحد عمال يعمل مصانع ويعمل عمارات، ما بيعملها ليه؟ بيعمل العمارات عشان يبيع لي أو أروح أسوق، ما هو شغال عندي بس أجير إيه؟ عام مشترك للكل. واحد فتح مصنع عربيات طيارات، ما هو أجير عندي وعندك. علشان كده بقى انظر إلى الفقه العالي. دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فاستأذن فأذن له، فلما اقترب منه قال السلام عليك أيها الأجير. الجماعة اللي حولهم معاوية خبر ايه؟ قل أيها الأمير. فأعاد أبو مسلم السلام عليك أيها الأجير، وأبو مسلم كان له منزلة يعني محدش يقدر يبجح فيه. فلما أعاد الثالثة هم به الناس قال معاوية دعوا أبا مسلم فإنه يعي ما يقول. فاقترب من معاوية وقال أيها الأجير إن الله استرعاك على هذه الرعية، فإن حفظتها أثابك وإن ضيعتها عاقبك، والسلام. يبقى أجير وذنبك أخوانا؟ نعم. ها؟ لا ده احنا لو فتحنا باب الأسئلة مش هنخلص. المعاشات ما فيش فيها حاجة، مش فيها حاجة أبدا. هلكم معايا بس افهم القواعد عشان نخلص، واخد بالك؟ بنبص بقى أجير كلنا ايه؟ ها؟ أجراء، واخد بالك؟ أنا راجل مثلا في التربية والتعليم أجير، أجير يا عم ده أنا راجل مدير عام تغلط فيه أجير، واخد بالك؟ بنعاملك في الفقه كأنك أجير. طيب كيف هنذكر بقى الحرمة، واللي مش هنذكره يبقى حلال. كيف تأتي الحرمة في مال الأجير؟ صار واضح؟ كيف تأتي الحرمة في مال الأجير؟ الجواب تأتي الحرمة في مال الأجير من وجهين. الوجه الأول طبيعة العمل الذي أسند إليه. بيشتغل إيه؟ سباك، ماشي. بيشتغل إيه؟ كهرباء، ماشي. بيشتغل إيه؟ تعدر أبوك بس. وقف هنا بقى، مغنواتي ولا مطبلاتي؟ مطبلاتي ينفعش، محرم. ليه؟ هنرجع ليه تاني؟ الشرع حرم. وده بالك يا أخوانا، يبقى بنشوف طبيعة العمل اللي أسند إليه. شغال كده قاعد في مكان مكيف محترم وقاعد عمل معاه على مقدر يكتب ويشغل، يعمل ايه يعني؟ في الربا خلاص لا يجوز. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي. يبقى العمل الذي أسند إليه من طبيعته بنشوف الحل والحرم. شغال في مصنع سجاير بيعمل ايه؟ ده قاعد ماسك رئيس الحسابات وما بيدخنش ولا له دعوة بحاجة خالص، يحرم ولا يحل له. ليه؟ أصلها كلها مجموعة على بعضها، لما نفك واحد مش هيتم العمل، كله موجود خلاص. انتبهوا. يبقى أول حاجة هنا طبيعة العمل الذي أسند إليه. فإن كان الشرع أجازه على دماغنا، حرمه الشرع لا يحل لك، وأجره حرام ويأكل الحرام. عشان كده احنا بنقول ايه؟ عشان ما توقعش نفسك في حرج اهو، قبل ان تلتحق باي عمل اسال الحكم الشرعي. لا ده قبل كده بكتير، قبل ان تلتحق باي كليه اسال عن حكم الشرع. يا اخوانا عاوز اخش الكليه دي ينفع ولا ما ينفعش؟ كليه الفنون التطبيقيه، اشوف التماثيل واصلح خوف ومنقرع، اللي مفخور الكسر اصلحهم ورممهم عشان اللي يجيبوا لنا فلوس، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا يحل لك، محرم ولا يجوز. طب اخش معهد الموسيقى العربي؟ لا يحل لك. ده دين يا اخوان، دين وشرع. يبقى العمل هو تاني الاجير، الحرمه بتيجي ها من طبيعه العمل الذي اسند اليه. الوجه الثاني من الحرمه ياتي بالخلل الذي يفعله لعدم القيام بالعمل المحلل الذي أسند إليه. واخد بالك؟ يعني هضرب مثال على نفسي، أنا رجل في قطاع التدريس، كنت بدرس كيمياء حلال، بدرس رياضيات لا بأس به، وهكذا شغال مدرس والحكومة بتقول لي روح من الساعة 8 إلى 2 على دماغنا وليك 5 حصص قاعد، ما عندكش قاعد لحد الساعة 2. ولكن دخلت الحصة عشان أشرح بقى درس الكيمياء حمض الكبريتيك ولا تركيب الذرة ولا النواة ولا الدوشة دي. دخلت على العيال وقفولي تعظيم سلام، جلوس أمو قاعدين، ربع عيدك ربعوا، واخد بالك ما سمعتوش آخر نكتة يا أولاد، وقعدت نكت مع العيال. يا أستاذ الحصة خلصت، ماشي إيه اللي حصل يا أولاد؟ الدرس أنا هفتح مجموعة برة، تعالوا لي على هناك. شفتوا يا أخوانا أنا بضرب مثال على نفسي، ممكن بقى نخش على الأطباء على كذا على كذا، كتير كتير. وأنا من واقع عملي طبعا، يعني لعل بعض إخواننا كيمياء ديت من أصعب المواد، كنت مدرس أول كيمياء ثانوي، ظللت في العمل 3 سنوات، ما أخذ طالب درسا عندي أو عند غيري والنتيجة 99%. حتى كده دخلت قلت لو طالب خد درس عند أي مدرس يولو مني، وخبلا وقد كان. أنا بس عاوز أوصل لكم حاجة معينة، رسالة خفية في ثنايا الكلام. إيه هي؟ عاوزين مع بعض نفتش العيب فين وأين الخلل. بس خلاص يا إخوانا كده، يبقى عرفت الإيجارة بقى. يبقى واحد مثلا استأجر واحد يعمل بيشتغل إيه دهانات، باليومية ولا بالمقاولة؟ لا باليومية، قاعد يلف ويدور حوالين العمود وما يشتغلش، خلاص. يبقى على قدر الخلل الذي اختل عمله يكون المرتب إيه حرام. ده بالنسبة للإيه للعمل اللي هو إيه عن طريق الإيجارة أو بمقابل مال بإيه بعوض أو بمقابل. النوع الثاني أن يكون المقابل بيع وشراء. في بيع من غير شراء؟ في شراء من غير بيع؟ لازم عشان يتم بيع يبقى في شراء، يتم شراء يكون في بيع. قال لك طب نحلها زي دي، قال لك بسيطة خالص، العلماء حطوا قاعدة منتهية. ما هي؟ ما يحرم تناوله يحرم تداوله. بس أي شيء الشرع حرمه علينا أن نلبسه أو نأكله أو نشربه أو نركبه لا يحل لك أن تتاجر فيه ولو مع غير المسلمين، ودي مهمة. ربنا حرم علينا عز وجل لبس الذهب للرجال، ما ينفعش افتح محل ذهب وبيع ذهب للرجال. يا عم انا فاتح المحل وهو اللي جاي بقراطه، هنجادل اكلت الحرام. اظن نقصر مع بعض كده ونلتزم بالدليل. ده شيء ربنا حرمه علينا لا يحل لك ان تتاجر فيه مطلقا. حرم علينا ربنا عز وجل السجاير والتدخين والخمره والمخدرات، تبقى ابيعها لليهود عشان اموتهم؟ لا يحل لك. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى كل ما حرمه علينا ربنا عز وجل بشرب او بلبس او بركوب او باكل لا يحل لمسلم ان يتاجر فيه، فان تاجر فيه فقد اكل الحرام واكل اموال الناس بالباطل. يبقى انت بتتاجر بقى، شوف بتتاجر في ايه، كل واحد يفتش بقى. طيب مسألة، ما حكم الشريعة في التجارة في أشياء تستخدم في الحل وفي الحرام؟ صار واضح؟ ما حكم التجارة في أشياء تستخدم في الحل وفي الحرام؟ يعني مثلا الملابس الداخلية للنساء مثلا، يعني واخد بالك، أو الملابس النساء على وجه العموم، ما حكم التجارة فيها؟ ينبغي اللي يبيع ويشتري امرأة، ما ينفعش راجل يبيع فيه مطلق. طيب الحكم ايه؟ قال لك والله ممكن الست ارتدت منك ثيابا تتزين به لزوجه، وممكن الثانية. العلماء قالوا ايه؟ الاصل فيها الجواز الا اذا غلب على الظن انها تستخدم في محرم الله. اضرب مثالا وبه يتضح الامر. انت راجل فضح، بقالة بقال، دخل عليك واحد لو سمحت، نعم عاوز ولاعة اتفضل يولعها خلاص. طب ما ممكن يولع بها سجاير، ممكن يولع البوتاجاز، ممكن يولع في نفسه، واخد بالك ازاي؟ يستريح معايا مشايخ. يبقى ايه؟ حل وحرام. يبقى انا مسلم غلب الظن بديله. لكن واحد دخل بقى لك في ايده الصغار ولع بسوحت بسرعه بسرعه عشان اولع، قول له لا مش بديك. قال لا مش بديني ليه؟ ما انت عندك الولعات. حرام ما بحش لك، هعمل لك قضيه في التموين، اعمل حتى عند الحاكم العسكري، ايه مشكله يعني؟ يبقى هنا ايه؟ غلب على الظن او تيقنت ان يستخدمها في الحرام، يبقى لا يحل لي. وضحت يا اخوانا المساله كده؟ يبقى التجاره لابد ان تنظر في اي شيء تتاجر، لابد ان يكون ان تكون التجاره فيما احل الله عز وجل. ايضا مساله مهمه جدا بخصوص التجاره وبخصوص الاجاره، المبحث قلت لك طويل بياخد مني 50 محاضره بالضبط. بخصوص الاجاره، ما الحكم الشرعي لو ان غير مسلم استاجر مسلما ليعمل عنده؟ غير مسلم استاجر ايه مسلم؟ الصح ما يعني الصواب كده ما تحصلش، بس خلها حصلت مش لاقي شغل، فبنقول ان استخدمه في اشياء لاعلاء دينه ولا تستخدم الا لاعلاء دينه فلا يجوز. وكذلك اذا جاء غير مسلم ليشتري مني اشياء لا تستخدم الا في شعائر دينه لا يجوز. مثال ذلك، انا رجل مثلا تاجر خشب والشيخ خالد رجل نجار، فجانا واحد بيع خشب بنبيع، طب والله عاوزين ايه 50 متر خشب تخانات، وهشوف لنا واحد نجار عشان ايه؟ عاوزين نعمل شغلان ماشي حق. انا الصح ما اسالوش، ولكن ايه عمال ينقف الخشب ولا لا؟ ده انا عاوزين خشب نظيف عشان نعمل بنعمل نجاره معبد لليهود. قوله بس استنى ايه؟ لا والله يا اخي ديننا بيحرم علينا كده. ما عودش بقى اتملص منه وقوله لا اصل ما اقدرش ابيع لك اصل السعر رخيص او السعر غالي. خليك واضح، قل له ديني بيقول لي كده حرام، خايف منه ليه؟ هو مش محترم دينه؟ ويجي في رمضان في الصيام بتاعه ما ياكلش المعزه ولا مش عارف ايه؟ انا برضه زيه، انا بحترم ديني مع ان انا اهل حق. يبقى قل له بصريح العباره، واخد بالك؟ بصريح العباره. انا اذكر مره من المرات يعني بعد اخوانا، انا اشتغل في هذا المجال يعني، ففي يوم في سنة 94 في الانتخابات، واخد بالك، واحد من عندنا مترشح من القرية وجاي بقى ايه بصولغان ماشي بالموكب بتاعه وعربية مستقلة وعليها أربع ايه الواح كونتر. ازيك شيخ عبد الله يسلمك. خدمة بقى، بقول له خدمة بقى تساعدنا في الدعاية الانتخابية. بقول له خير يا رب. قال لي والله أربع الواح كونتر عاوزين نعمل ايه الرمز بتاعي، كان هو مرشح بقى ورمزه الطيارة، نعمل بقى فيها عشان نعلاها على العربيات ونلف البلاد. ويا عم خدمة بقى شجع ابن بلدك. قلت له حرام ولا يجوز؟ قال لي ايه؟ قلت له بقول لك حرام ولا يجوز. قال لي خلاص هندفع ثمنها. قلت له هي العبرة بالثمن؟ بقول لك حرام ولا يجوز. قال لي السلام عليكم. قلت له مع السلامة. تخاف ليه؟ شو له بقى والله توصل العدة خلصانة ومش عارف ايه؟ طب ليه؟ خليك صريح، اصدع بالحق. يبقى ده وقت جاي يشتري مني حاجة لا تستخدم إلا فين؟ ها؟ إلا في نشر دينه. بعكس لو جالك قال لك اعمل لي أوضة نوم، أعمل له، لأن دي بتستخدم كآدمية. أما ما استخدم لإظهار شعائر دينه فلا يحل لك. أنا بتاع مكيفات أو بتاع مراوح وجاي قال عاوزين نكيف المعبد ده، لا يحل لك. أنت عاوز أكيف البيت، أكيف لك البيت. عرفت الفرق بين الاثنين يا إخوانا؟ أرجو أن تفطنوا لهذه الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فتح ليش أديش يقول أنا طالبة بالثانوية العامة، يتقدم لي شاب يشرب سجاير والمخدرات والآخر يشرب وأنا أرتاح للأول، فماذا أفعل؟ والآخر لم يشرب وأنا أرتاح للأول. الله. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف، اتق الله ربك وإياك ثم إياك أن تقبلي هذا. يعني أنا شو بقى الأسئلة الخاصة بالموضوع بتاعنا. يقول أخونا: من أكل حراما فكيف خلص منه ولو فيه حرج في حقوق الناس؟ بص يا أخوي، كلمة ورد غطاها، لا تصح لك توبة إلا أن تتخلص مما أكلت من حرام. كلمة ورد غطاها. تتخلص إزاي؟ أقول لك خطوات مرتبة لا تنتقل إلى الثانية إلا إذا عجزت عن الأولى. ترد المال إلى صاحب، هتفضح والجرس لا ولا حاجة، كما أخذته خفية رده له خفية دون أن يراك. طيب، مات لورثته، ملوش ورث نقضي عنه دين، ملوش دين، ما تصدق. واعلم أخي الفاضل، إن لم تفعل هذا في الدنيا سيفعل معك في الآخرة بس بالحسنات والسيئات. لو هتبيع حد من عيال أهون عليك، لأن يومها في الآخرة أمر لا يحتمل. حكم من يعمل في بنك ربوي ولكن يعمل في قسم الحوالات الخارجية، لولاهم ما ظلم، لا يجوز مطلقا، وعليه أن يترك العمل فورا. ماذا يجب على الولد إذا كان الوالد بعض مكسبه حرام؟ دي قضية مهمة جدا. بص يا أخوان، في عندنا صنف من الناس كل ماله حرام، وفي عندنا صنف من الناس ماله مختلط. بنقول لك المبحث كبير. فاحنا بنقول للولد الذي يعجز عن الكسب ومال أبيه حرام خالص، كن هنيئا لك ووزره على أبيك. نعم، طالما يعجز عن الكسب. ومن باب أولى في المرأة، البنت اللي أبوها بيصرف عليها من حرام هتعمل إيه؟ والمرأة ليس عليها شيء، الإثم على الإيه؟ على رب الأسر. أما إن كان الولد يستطيع الكسب فلا نحل له شيئا من مال أبيه. أما إن كان مال أبيه مختلط فيأكل وينوي أنه يأكل من الحلال ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول: حديث: لا يكتسب عبد مالا من حرام يفتح باب أن الناس سيأخذون المال الحرام ثم بعد ذلك ينفقون منه بدعوى أن الله يبارك فيه. يا أخي الفاضل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول: ما الحكم والعمل في رجل أكل المال من حرام وأنفق ولم يستطع رده؟ حاجة ما يستطيعش، لازم يتخلص منه، يتأجر نفسه عند الناس، واخد بالك، يأخذ من الزكاة حتى يتخلص من هذا المال، لأن حقوق العباد فيما بينها لا بد من الموافاة في الدنيا أو في الآخرة. هل الاستلاف بالربا يعد أكل الحرام؟ نعم. عاوز كلام؟ طيب، سواء لضرورة أو غير لضرورة. بص يا أخوان، واحد مثلا عليه فلوس لناس تداين لعلة معينة وعجز عن الوفاء، والجماعة طلبوه ما فيش فايدة، اشتكوه، حكمت المحكمة بالسجن. هل هذه الحالة ضرورة لأكل الربا؟ يعني يروح يجيب قرض بربوي؟ الجواب: ليس بضرورة. ينسجن؟ أيوة ينسجن، لأن ليست هناك أي مفسدة من السجن. أما أكل الحرام من الربا بالذات مفاسده لا يعلمها إلا الله عز وجل. هنا برضو مسألة مهمة: ميراث الزوجة مختلط بالحلال أم الحرام؟ هل أستلم أم لا؟ برضو من جملة المال الذي يدخل العبد بلا مقابل بلا عوض يدخل منه الإرث. خدوا بالكم معايا من المسألة دي: من غلب على ظنه أن المال الذي تركه له أبوه حرام فلا يحل أن يأخذ منه شيء لو ملايين. واحد يقول لك: أنا مالي، ما يروح جهنم. لا يحل لك. من غلب على ظنه أو تيقن أن المال الذي تركه له مورثه حرام فلا يحل أن يأخذ منه شيء. أما من شك ف فيتخلص حتى يذهب عنه الشك. واضح يا اخوانا ديت؟ ودي مسألة مهمة، والذي ذكرته فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما سئل عن هذا الأمر. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.